الإنسان كيبغي يناسب ولا يشرك شراكة تاع تجارة ولا يسافر ولا يدي رفيق يخير الصفة اللي قال عليها ربي للرسول ولو كنت فظا غليظ القلب بنادم تفيق به مولا ضحكة يزعف ويولي بالخف باش وش اللي بدا يسمح في حقه أنا ما عندي مندي بلاتوني يجي من بعد أنا هادو نحوس عليهم صرا غدوة مشكلة بضحكة تريق الماما هذا ما هذا صنب تاع جبس ما يتحركش ذاك يبغي يتعامله ما يعرف جاه ما يعرف كي يتعامل هذا إذن يا إخوة الإيمان تبع الإنسان الحنين الرؤوف المسيكين يا هو بماله يا هو متواضع المسيكين إلى آخره هذا هو فلا بد أن يزن المؤمن الأمور بميزان الشرع والفهم الحقيقي للنص أسأل الله سبحانه عز وجل العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وألف بين قلوبنا